مع شهر أيلول منستقبل فصل الخريف اللي مع بدايته بتبدأ أوراق الشجر بالتساقط، لكن خلال أيام شهر أيلول الحالي كانت بداية أمل جديد عم ينزرع بقلوب أطفال اختصرت أحلامهم وتحولت للحلم بالشفاء من مرض السرطان. مشروع ذهب أيلول كان له الدور الأكبر برسم البسمة على وجوه هالأطفال، ورح نتعرف أكثر على هالمشروع مع الدكتورة ميري سعد مديرة المشروع. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. شكرا. والأستاذ محمد علي نائب رئيس الغرفة الفتية الدولية طرطوس عن القطاع الدولي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. اليوم قبل ما نحكي عن المشروع بمراحله الخمسة لابد من التعريف أكثر بالغرفة الفتية الدولية والحديث عن حملة السلام اللي أطلقتها الغرفة اللي من ضمنها مشروع ذهب أيلول. أكيد. الغرفة الفتية الدولية هي منظمة دولية غير ربحية تطوعية تعنى بالشباب، بفئة شباب بين ال 18 سنة لل 40 سنة. بتشتغل على تطوير الشباب وبتعطيهم الفرصة لحتى ياخذوا المبادرة لحتى يطوروا قضايا معينة بمجتمعهم، ولحتى تنتقل هذه المبادرة لأشخاص ثانيين بالمجتمع إني يتكفلوا فيها. هي بتشتغل على أربع قطاعات. نعم. قطاع الدولي اللي هو يعنى بالحملات العالمية والأيام العالمية وكل الأحداث العالمية. قطاع الأعمال إذا بدنا نحكي يمكن هو بيشتغل على ربط شباب المتخرجين جديد أو بسوق العمل. نعم. أو أي مشاريع تأمين فرص عمل أو حتى تدريبهم تأهيلهم. نعم. لحتى يكونوا قادرين يفوتوا بسوق العمل بالشكل الصح. يعني قطاع الأفراد اللي هو بيهتم بتطوير أفراد الغرفة الفتية الدولية عن طريق تدريبات وتحليل احتياجاتهم وشو بيحتاجوا كأشخاص بالمجتمع. وعندنا قطاع المجتمع اللي هو أكيد كمان بيشتغل على كل القضايا المجتمعية، تحليل احتياجات وحلول ومبادرات لحتى تحل هالقضايا المجتمعية. حلو كتير اليوم وجودكم ودعمكم لهدول الشباب. لكن ذكرت فكرة رح نعقب عليها لاحقا اللي هي انه انتو بتوصلوا الشخص للطريق الصح كأنه وبتركوه يكمل. هلأ نحن بدنا نحكي بشيء أهم، لكن قبل بدنا نروح لعند الدكتورة ميري ونعرف مشروع ذهب أيلول. التسمية حلوة وشهر أيلول كلنا منحبه، في وقع خاص لأيلول بقلوبنا، لكن ليش ذهب أيلول؟ ونحكي عن هالمشروع، فكرة انطلاقه والهدف منه. تمام. ذهب أيلول أول شيء هو مشروع الغرفة الفتية الدولية طرطوس تحت ظل حملة السلام ممكن، كان هدفه يكون هي حملة السلام ممكن بالقطاع الدولي، فهو كان لدعم قضية سرطان الأطفال اللي هي عالمية أكيد، ودعم جمعية بسمة اللي هي بتعتني بالأطفال المصابين بالسرطان بسوريا. ذهب أيلول منين أجا؟ بصراحة هو له معنى خاص كتير بسرطان الأطفال. اللوجو الذهبي أو الريبون الذهبي هو لوجو سرطان الأطفال عالميا، وأيلول هو الشهر العالمي للتوعية بسرطان الأطفال، فأجا ذهب أيلول من هذا المبدأ، شيء كتير خاص لسرطان الأطفال. حلو كتير. وانطلق المشروع واختتمت مراحله، يعني اليوم نحن بآخر أيام شهر أيلول. خلينا نبدأ أستاذ محمد، نبدأ من نحكي عن المراحل الخمسة وبالتفصيل عن كل مرحلة. هلا مثل ما ذكرت مديرة المشروع ميري سعد، هو تحت ظل حملة السلام. حملة السلام هي حملة بتتبناها الغرفة الفتية الدولية عالميا، ممثلة بيوم 21 أيلول يوم السلام العالمي. هاي الحملة لا تعنى بس بالسلام اللي هو غياب النزاعات أو غياب الحروب. نعم. وإنما السلام يمكن المجتمعي لكل قضايا المجتمع، سواء كانت أطفال السرطان أو قضايا شبيهة فيها. فلهيك اليوم نحن لما فكرنا بننشر السلام كأعضاء غرفة فتية دولية، طلع ببالنا صورة مثالية لهدول الأطفال اللي هني بحاجة دعم كتير كبير منا، وحبينا ناخذ المبادرة ونعمل شيء بسيط قد ما كان كبير بأثره، بس هو بالنهاية بسيط لهدول الأطفال. بالنسبة لمراحل المشروع، ليش مراحل خمسة؟ مراحل خمسة لأنه هي كانت عبارة عن حملة دعم معنوية ومادية وتوعوية بنفس الوقت. وأفكاركم كانت يمكن تتضمن أنها تكون بتتوقف بخمس محطات. تماما، كل نشاط كان ممثل لنوع من لهدف معين. حلو كتير. رح نعرف أكثر من الدكتورة ميري كل حملة لك، أو بالأحرى كل محطة كان لها تسمية أيضا خاصة وفكرة رائعة. طبعا أنا عم بحكي باعتبار كنت حدا من الجمهور اللي حضركم بالمركز الثقافي واللي رح نحكي عنه بعد شوي. تمام. هلأ بلشت هي أول شيء، بلشت فكرة مشروع ذهب أيلول. نحن كلنا بنعرف أنه بأي محافظة دائما في عالم هي بتحب تساعد، هي بتحب تبادر وتدعم قضايا معينة، ولكن للأسف نحن حسينا بطرطوس ما عم بتكون في هذه المبادرات، أو ما عم تعرف العالم كيف ممكن تساعد أو تقدم شيء لسرطان الأطفال كونه جمعية بس ما هي مركزة بدمشق. إجت فكرة ذهب أيلول من مبدأ نتيح الفرصة للناس بطرطوس تقدم الدعم بالطريقة اللي هي العطاء بالطريقة اللي هن بيشوفوها. فكانت مشروع ذهب أيلول في عدة مراحل، لسبب اللي حابب يقدم عطاء مادي، اللي حابب يقدم عطاء معنوي، اللي حابب يقدم عطاء إن كان تقديم عيني، كله بيكمل بعضه. فنحن حبينا نعطي مجال بأنواع أو بطرق عديدة للعطاء لكل حدا حابب يعمله. بلش عنا المشروع أكيد بحملة تبرع بالشعر، واللي هي شيء أساسي، واللي هي الحمد لله هي لأول مرة عم تكون بهذا الشكل المنظم بسوريا، هي لصناعة بيروكات لأطفال بس المصابين بالسرطان. كان معنا بقلب حملة التبرع بالشعر، كان سلوغان تبع شعرك بتحبي لألهم خبي. كتير غالي الشعر على البنت، بس فكرة أنه تعطيه لحدا هو كتير بحاجته هي كتير فكرة رائعة. هي عطت الشيء الأهم والأغلى على قلبه. تماماً. كان معنا كتير، أكيد نحن كنا نعتمد بكل مرحلة يكون في عنا عالم من قلب طرطوس هي حابب تساعد فيها. بعدنا عن فكرة أنه شخص بس يكون داعم لكل المراحل. فكان معنا حدا صالون وسام اللي هو تبرع بقص شعر مجانا لكل العالم اللي هي حابة تقص شعرها وتتبرع للحملة. وكان في معنا مركز شعر طبيعي الأستاذ طلال بدور، هو المسؤول عن حياكة بيروكات الشعر مجانا أكيد للأطفال بس. المرحلة الثانية كانت عنا هي بتتعلق بالدعم المادي، واللي هي رحلة ذهب أيلول على ريف طرطوس. فكانت بتضم أعضاء من الغرفة الفتية الدولية بالإضافة أكيد لعالم من المجتمع المحلي حابت تدعم هذه القضية، هون فكرة حتى يتعرفوا أكثر أو تقدروا أنتوا توصلوا صوتكم. تماما. هي صارت فكرة بقلب الرحلة، هن عرفوا أكثر عن مشروع ذهب أيلول، عرفوا مين هي بسمة عن طريق كل حدا فينا أكيد من الأعضاء، وبنفس الوقت هني قدموا دعم مادي. الفقرة الثالثة أو المرحلة الثالثة كانت توعوية بالمدارس. تم استضافة طلاب الصف الرابع بمدرسة الطائر الفيني، واللي هني أكثر من 200 طفل، عبارة عن فيلم كرتوني من إنتاج جمعية بسمة. فيلم كرتوني هو للتوعية بمرض سرطان الأطفال وكيفية التعامل مع الأطفال أو مع الأشخاص المصابين بالسرطان إجمالا عن طريق نشاط تفاعلي. المرحلة الرابعة هي كانت الأمسية اللي حضرتك كنت فيها أكيد، أمسية ذهب أيلول اللي كانت بمشاركة كورال المحبة أكيد مشكورا بالمركز الثقافي، وكمان كان إلى رعاة اللي هن جالاكسي، شركة درومون أكيد، السفن البحرية، والأستاذ عبد الناصر حمزة. كان الأمسية أكيد لدعم الأطفال المصابين، رح البطاقات كله كان راجع لدعم جمعية بسمة الأطفال المصابين بالسرطان. رح نتابع معكم بالحديث عن المرحلة الأخيرة لكن بعد الفاصل. ورق الأصفر شهر أيلول تحت الشبابيك، ذكرني ورق ذهب مشغول، ذكرني فيه، ذكرني Thank you. أيلول ما رجع، أيلول راح وعم نودعه، لكن فيروز عم تقول رجع أيلول. رح نرجع لموضوعنا اللي انطلق بأيلول والمراحل الخمسة لمشروع ذهب أيلول. في عنا المرحلة الخامسة أو الختامية، خبرينا عنها دكتورة. المرحلة الخامسة هي عبارة عن دعم معنوي، هي بسيط بس عن طريق حملة أطلقتها جمعية بسمة بشهر 2 باليوم العالمي لسرطان الأطفال، اللي هي كان اسمها تحدي عود الكبريت. تحدي عود الكبريت هو تحدي بسيط بيهدف لحتى يحس الواحد بالحرق اللي هن بيحسوا فيه وقت اللي بيطلقوا العلاج الكيماوي، وقت اللي بتلق الكبريت بالإصبع تلقائيا نحن منحرك إصبعنا من الوجع. فهو جزء كتير بسيط من الوجع اللي هن بيحسوا وقت اللي بياخدوا، بالإضافة أكيد رح تكون على نطاق صغير، بالإضافة لفيديو هو دعم من أصدقاء أجانب لقلنا لفريق مشروع ذهب أيلول، عم يبعثوا مثل مسجات دعم تحفيز على الدعم جمعية، يعني دعاة السلام من كل أنحاء العالم. ما فينا ننكر أنه موجودين حول الكرة الأرضية. خلينا نقول أنه يعني اليوم هذا المشروع فعلا بمراحله الخمسة اللي هي دعم مادي ومعنوي، والأهم الإحساس بالآخر. كيف قدرتوا توصلوا الفكرة أنه نشعر بالآخر؟ لأن احنا منقول تلقائيا لما نسمع قصة عن حدا منقول منحس فيه، لكن مننساه، مننشغل بحياتنا ومننساه. الأهم نضل نذكر حالنا أنه في حدا بحاجتنا. أنا المعافى ساعد الغير معافى. خلينا نروح لفكرة التعاون مع مين، الدعم من قبل مين، لأنه أنتوا بفتكر بعملكم أهم نقطة هو دعم الآخرين لكم، لأنه عم تشتغلوا لحتى يوصل صوتكم لكل المجتمع أو كل يعني كل الأماكن وكل الجهات. هلا في فكره نحن لازم نذكرها كمان عن الغرفه الفتيه الدوليه، ان كان بطرطوس او باي محل تاني، هي غرفه غير ما بتمول مشاريع، يعني هي غير مختلفه عن باقي الجمعيات. هي بتعلم الشخص كيف هو يقدر يمول مشروع، كيف يبحث عن عالم بقلب المجتمع هي تدعم له مشروع. تماما. فمن هون اجت فكره التعاون مع عدد جهات بمشروع ذهب ايلول. مثل ما ذكرت سابقا ان نحن رفضنا يكون في جهه واحده بس هي ممول، نحن فتحنا المجال لكل شخص هو حابب يدعم هيدي القضيه يكون له دعم. في عالم قدم الدعم عيني، في عالم قدم الدعم مادي، في عالم قدمت من وقتها. بحملة التبرع بشعر كان معنا صالون وسام مشكور، تبرع بالقصم مجانا. كان في معنا الأستاذ طلال بدور، مركز شعر طبيعي باللاذقية وبالشام، هو اللي تبرع بحياكة الشعر مجانا. كان في معنا صالون بيوتي سيكريت مروة نعمات بقت تبرع تتعاون معنا بمنطقة ظهر صفرة والسودة، وكان لها مشاركة كتير واضحة. بالمرحلة الثانية الرحلة بكل نقطة من نقاط الرحلة كان في عالم هي عم تحاول تدعم بالاستراحات، تخفيض مثلا اسعار او اي شيء هيك بطريقه او باخرى. تماما. بنشاط المدرسه كان معنا المهندس ريم عبد العزيز، تبرعت بمبلغ مادي لحتى تغطي نشاط المدرسه كلياته. بالاكيد كمان تعاون مدرسه الفينيق كان كتير واضح معنا للامانه كتسهيلات. بالمرحله الرابعه اللي هي امسيه ذهب ايلول كان في معنا شريكنا الاساسي اللي هو كورال المحبه مشكور، تقدم مجانا. بالاضافه اكيد لشركه درومون للاستاذ عبد الناصر، شركة درومون بالأستاذ علاء تنبوك، الأستاذ عبد الناصر حمزة مطعم مشوار، والأستاذ ياسر موسى ومطعم جالاكسي مشكور. هلأ نحن في عنا بالمرحلة الخامسة هي كونه تحدي على الإنترنت، فهو ما كتير بيحتاج دعم، كان دعم هو معنوي من أصدقائنا اللي هني برا الأجانب. في عنا نشاط الأخير اللي هو نحن بدنا نطلع على جمعية بسمة أنقلراد، نزور المشفى البيروني وحدة بسمة التخصصية. فهذا النشاط كان برعاية شخصين، الأول هو شخص مغترب اسمه سميح سليمان، والشخص الثاني هو رافض ينزك اسمه، فمشكور كتير هو كمان قدم دعم. لكن حلو فعلا نشعر انه في كتير جهات متعاونة معنا وعم تدعمنا، يعني انتو كفريق هذا الشيء بشجعكم تكملوا اكتر واكتر لقدام لحتى تقدروا تخدموا كل الناس، يعني وخصوصا لما بيكون في داعمين من برا مغتربين. ايه اكيد طبعا، مثل ما ذكرت مديرة المشروع ماري، نحن علينا انه نعمل مبادرات، وهي مبادرات اكيد بتحتاج لدعم مادي. فواحدة من الاساسيات المتعلمة انه هي نحن نحاول ندور على راعي المشروع من المجتمع لحتى نحرك هاي الثقافة اللي هي ثقافة التبرع لتمويل مشاريع ومبادرات من الشباب. فنحن بنعمل مبادرة وعلينا نحن الباقي بكفيها. فالحمد لله في كتير عالم عم تدعم وموجودين هون بالأرض يعني، وأكيد مهم الدعم. حلو انه عم تحطوا الشخص على اول الطريق، صح. نحن بنحطك وبنقدم لك كل التسهيلات وانت كمل، صح. عليك تكمل. غير هيك في عالم كمان نحن دعمونا ان كان تنظيميا، نحن ما فينا ننسى كافينا كانت معنا بتنظيم رحله دهب ايلول بشكل كتير كبير، كحجوزات بطاقات اكيد الاستاذ خضر ابراهيم، بالاضافه كان معنا كريزي جرافيك كتصوير ليس محمد كمان كتير كان داعم وموجود معنا. بدي أرجع لفكرة ذكرتي أنه توجهتوا لمدرسة طائر الفينيق والصف الرابع بالتحديد، ليش الصف الرابع بالتحديد وعلما أنه نحن بحاجة أكثر من فئة عمرية، وليش بس مدرسة طائر الفينيق؟ تمام، هلأ ليش مدرسة طائر الفينيق بس؟ نحن كان عندنا خيار، يعني نحن كمجموعة نحن ما كنا ما قادرين نحن نغطي كل مدارس المحافظة ضمن شهر أيلول، فنحن كان عندنا خيارات أنه نحن نروح على مدرستين أو ثلاثة خاصة، مدرستين أو ثلاثة عامة. هلأ طبيعة الفيديو الكرتوني التوعوي اللي كان معنا هو بيطلب فئة عمرية كتير صغيرة اللي هي من الأول للرابع، بس نحن بدنا نطلع أنه أنا أي شيء بدي أقدمه بدي أشوف أنا الاستفادة اللي ممكن أستفيد منها بالجهة المستهدفة. صف أول تاني تالت هني نوعا ما أصغر من أنه يستوعبوا كانوا كمية المعلومات اللي موجودة بقلب الفيديو، فاتجهنا للصف الرابع. ليش طائر الفينيق لحالة؟ للأسف نحن لجأنا لمديرية التربية بطلب بموافقة المحافظ، كان في موافقة المحافظ موافقة مديرية الشؤون، ولكن تس الطلب، ما كان في تجاوب أبدا لحتى تفوتوا على المدارس، على مدارس دولة. نحن كان بدنا نفوت على مدارس عامة مدارس خاصة، ما بدنا بس نتوجه للشيء الخاص. ما لقى الصدى للأسف الشديد، نحن كنا كثير منتمنى، يعني هي من الصعوبات اللي واجهتها تماما، نحن كنا كثير منتمنى لأنه حق الطالب اللي موجود بالمدرسة المدرسة العامة ياخذ نفس الاهتمام الموجود بالمدرسة الخاصة. للأسف هذا الشيء نحن بنحطه دائما بموضوع المساءلة انه ليش عم بيتم هذا. اذا بنوجه هلا رسالة اليوم، بنواجه رسالة أنه يكون في تعاون أكثر. نحن في مديريات كانت كتير متعاونة معنا، الأمانة المحافظة والشؤون كانت منيحة تعامل، ولكن التربية للأسف ما كان في متابعة للموضوع، وبالتالي نحن ما قدرنا نفوت على مدارس دولة. الصف الرابع هو بالتنسيق مع منسقة المدرسة بالفينيق، هي لقت أنه طلاب الصف الرابع كعدد كتجاوب هني حيكونوا أكثر تجاوب، فنحن تعاوننا. بفتكر إذا لحقنا الطلب رح يمشي الحال، وإذا نادينا من كل الأماكن وعلى كل المنابر نحن وصار نحن نتمنى لكم أكيد التوفيق. فكرة أخيرة حابي أحكي عنها، قديش نسبة أو عدد الأطفال اللي شملتوا أو اللي هنن مصابين تقديريا، وشو هي النسبة اللي تعالجت؟ خلينا نعطي كمان شوية أمل للمستمعين. تمام، هلأ أنا رح أخذ معلوماتي من فيديو جمعية بسمة اللي احنا عرضناه بالأمسية، حضرتك أكيد شفتي. وحدة بسمة تخصصية بمشفى البيروني رجعت الحمد لله بال 2018 بعد أكيد توقف أو تأخر فترة بسبب الأحداث. حوالي 200 طفل حد الآن حسب إحصائيات بسمة هن يشوفوا، ولكن اللي جاي أكتر واللي بينشفى أكتر لما نحن بنعرف كيف نحط الدعم أكيد لحتى ندعمهم ونساعدهم. قديش العدد الأطفال اللي مستهدف؟ نحن من مشروعنا نحن علينا أنه بسمة هي بتعنى بكل الأطفال الموجودين بسوريا، بتغيروا الأطفال اللي موجودين بالمشفى، نحن علينا نودي الشيء اللي عملنا وهني أكيد حيوزعوا على كل الأطفال اللي حميجوا لعندهم دوريا، ففينا نقول أنه حاولنا نغطي قدر الإمكان الأطفال الموجودين. حلو كتير، فعلا شيء بيبشر بالخير، وهيك بيرجع بيولد الأمل بقلوبنا من جديد. المرحلة القادمة أستاذ محمد شو هي من بعد ذهب أيلول؟ باعتبار ذهب أيلول خلص راح مع أيلول، بس إن شاء الله وقعوا بالنفوس ما بيخلص، وأثروا الإيجابي اللي راح يكون على المدى البعيد كمان أحلى وأحلى إن شاء الله يا رب. هلا هي المرحلة القادمة، نحن مثل ما ذكرنا سابقا أنه نحن علينا بالمبادرات، واللي بنوجهه نحن الإيمان بهي المبادرات، فنحن عمليا دائما بنحاول ندور على قضايا مختلفة وناخذ المبادرة فيها ونتركها ليكون الدور للبقية بالمجتمع. فلهيك نحن الخطوة القادمة اللي عندنا نحن أكيد نحن ندور على قضية جديدة ونحاول نأثر فيها مثل ما عملنا هذا الأثر الكبير بذهب أيلول إن شاء الله. إذا أكيد كل ما يتعلق بالسلام، سلام الجسد والنفس والروح اللي هي الأهم، نحن نتمنى لكم أكيد التميز أكثر وأكثر بعملكم فعلا على أرض الواقع، وتقدروا تشملوا كامل الجغرافيا السورية مثل ما فعلا هذا هدف أساسي لكم كدعاة للسلام. نتشكركم بالختام الأستاذ شكرا. محمد علي نائب رئيس الغرفة الفتية الدولية طرطوس عن القطاع الدولي، شكرا لك. شكرا كثير. أيضا بدنا نتشكر الدكتور أميري سعد مديرة مشروع ذهب أيلول، شكرا لك. شكرا لك.